يقول السؤال: ما أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ أقسام التوحيد قسمان: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ولما كثر الخوض في الأسماء والصفات من الفرق، وذلك أن أكثر الفرق المبتدعة المنحرفة كان حرافها في الأسماء والصفات، ولذلك رأى أهل العلم أن يفردوا هذا القسم بعناية أكثر. فلما صارت العناية كثيرة جدا بهذا القسم سماه أهل العلم بقسم الأسماء والصفات، فصارت الأقسام ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. مع أن في الحقيقة أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لأن التوحيد في النهاية إما قصد وطلب وإما معرفة وإثبات، والقصد والطلب هو توحيد الألوهية، وأما المعرفة والإثبات فهي توحيد الربوبية، أي تعريف بالله تبارك وتعالى والتعريف بأسمائه وصفاته سبحانه جل في علاه.